لا يخفى على سماحتكم ما يلقاه الدعاة إلى الله في سائر البلاد الإسلامية من الأذى والبلاء والاضطهاد في المال والعرض من بعض الحكومات التي تدعي أنها إسلامية وهي تحمل الكفر والإلحاد، فما واجبنا تجاه هؤلاء الزنادقة والنصيريين، وما هو موقفنا تجاه إخواننا الدعاة هناك؟ الواجب مثل ما تقدم أن كل إنسان يدعو إلى الله حسب طاقته، ولا يتعرض للأمور التي تسبب إسكاته، لا يتعرض للملوك والرؤساء، يتركهم جانبا ويعلم الناس الخير ويرشدهم الى الخير، والناس اذا فهموا الخير قاموا بواجبهم بعد ذلك. اما اذا تعرض الحكومات وسبهم جعل يتكلموا فيهم لا يتركونه، فعليه ان يعرض عن هذه الاشياء التي تتعلق بالرؤساء واعمالهم، ولكن يدعو الى الله، يامر بالخير وينهى عن الشر، يوصي بتوحيد الله والاخلاص له وترك التعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات والطواف بقبورهم، يوصي بالصلاه والاستقامه عليها وادائها المساجد، يوصي بالدعوة إلى الله، يوصي بأداء الزكاة، يوصي بأداء الصيام، يوصي بحج الفريضة، يوصي ببر الوالدين، بصلاة الأرحام، بالحذر من المعاصي، بالحذر من الزنا، من شرب المسكرات، من اللواط، من الميسر، من سائر المعاصي. هذا كان الداعي إلى الله عز وجل في أي مكان. والداعي إلى الله إذا ما تعرض الرؤساء ما تعرضون له، إنما يتعرضون إذا قال هذا الرئيس الكافر الظالم اللي فيه ولا فيه، ما يفرقون، فيضيع على الناس فائدة ويحرم نفسه الدعوة إلى الله عز وجل ويعرضها للسجون أو الضرب أو القتل، فيحرم الناس من فائدته ويحرم الناس من علمه بسبب سوء تصرفه. فلا ينبغي هذا، بل ينبغي ألا يعنى بالدعوة إلى الله كما عند الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما تعرض للناس، يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طاعة الله ورسوله، ولو تعرض لهم لأذى وشد الأذى زيادة على ما حصل. فالحال اليوم بالنسبة إلى غالب الدنيا تشبه حال الرسول مع أهل مكة قبل الهجرة. فالواجب أن يعنى بالدعوة إلى ما وقع الناس فيه من التفريط والإضاعة، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من مساوئ الأخلاق وتيئ الأعمال، ويجعل الرؤساء وما يخشى شرهم يجعلهم جانبا لا يتكلم فيهم لا بخير ولا بشر، بل يعرض عنهم إلا إذا كان خير، رأى من الرؤساء خيرا فيشكرهم عليه، يقول سمعنا أن الرئيس الفلاني فعل كذا وكذا وهذا طيب جزاه الله خيرا، هداه الله وفقه الله، فلا بأس. أما يتعرض لهم أنه فعلوا وأنه فعلوا وأنه ظلموا الناس وأنهم هذا معناه يعطلهم من الدعوة وبعدهم للسجن والأذى والقتل.